رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، باب عيادة المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وأبو داود نحوه. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 3. رواه ابن ماجة. وعن زيد بن أرقم قال: عادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجع كان بعيني. رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث فيما يتعلق بعيادة المريض واتباع الجنازة، صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعية عيادة المريض واتباع الجنائز إلى الصلاة وإلى المقبرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس. هذا في الأفضل الآخر: إذا لقيت المسلم على المسلم 6 خصال: إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مريض فعده وعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته. فهذا سنة للمؤمن أن يعود أخاه ويتبع جنازته. في حديث البراء بن عازب: أمرنا الرسول ب7: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة إلى آخره. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من عاد أخاه مشى في خرفة الجنة، يعني في جنة الجنة وثمارها، يعني من أسباب دخول الجنة والتنعم بثمارها. أما حديث أنس أن كان المسلم لا يعود المريض إلا بعد 3، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. الصواب أن المريض يعاد في الأول يوم وفي ثاني يوم، هذا حديث صحيح عامة، المريض يعاد ولو في أول يوم. أما حديث أن كان لا يعود المريض إلا بعد 3 وحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر أنه إذا عاد أخاه صباحا صلى عليه 70,000 حتى يمسي، وإذا عاده مساء صلى عليه 70,000 حتى يصبح. حديث علي وله طرق يشد بعضها بعضا، وهذا يدل على فضل عيادة المريض وأن له فضلا عظيما. حديث زيد أن الرسول عاده بوجع العين، هذا يدل على مرض العين من وجه المرض، وأن مريض بعينه يعاد أيضا كالمريض في رجله أو في ظهره أو في رأسه أو بالحمى. أنواع المرض، كل مرض يحبسه فإنه يستحق أن يعاد. كل مرض يحبس الإنسان من عين أو رجل أو ظهر أو بطن أو حمى أو غير ذلك، فالسنة يعاد، لما في العيادة من تطيب القلوب والتعاون والتأثر بمرض أخيه، ربما وصف له دواء، ربما عانى على حاجة، فكون يعوده مما يشجع المريض على دفاع المرض، تقوى نفسه ويعلم أن أخاه تأثر به فيسره هذا الشيء. ربما كان هذا السرور وهذا الأنس بعيادة أخيه من أسباب دفع المرض أو تخفيفه. وفق الله الجميع. باب من كان آخر وقوله لا إله إلا الله، وتلقين المحتضر، وتوجيهه، وتغميض الميت، والقراءة عنده. عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:

في حديث عبيد بن عمير عن أبيه من الكبائر، قيل يا رب ما الكبائر؟ قال سبع، ثم ذكر منها استحلال الميت، استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. في اللفظ الآخر اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا يا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وكل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولية والزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والكبائر كثيرة، لكن هذه منها، هذه من الكبائر. والكعبة قبلة الناس أحياء وأمواتا، الحي يستقبلها في صلاته والميت وضع في قبره مستقبلا له. حديث معقل اقرأوا على موتاكم ياسين، الحديث هذا صحه بعض أهل العلم والصواب أنه ضعيف كما ذكر الدارقطني وغيره، لأن من رواية أبي عثمان عن أبيه عن معقل، وهو أبو عثمان غير النهدي مجهول وأبوه مجهول وعل بالاضطراب كما قال ابن القطان أيضا، فهو حديث ضعيف. وكذلك لفظ ياسين قلب القرآن، كل هذا حديث ضعيفة. والمشروع المؤمن أن يعتني بالقرآن كله وأن يعتني بتدبره وتعقله والعمل به. وإذا قل عند ميت بعض القرآن ياسين أو غيره لا بأس، لكن اعتماد هذا الحديث ليس بصحيح، لا يقال أنها سنة لهذا الحديث لأنه ضعيف. لكن إذا قل عند شيء من القرآن ليتذكر ويتعظ لعله يجدد التوبة طيب. كذلك حديث غماض العين، سنة غماض العين عند الموت، لما روى مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سلمة وقد شق بصر أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض الأرض تبعه البصر، فغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فهذا يدل على أن السنة إغماض عين الميت، لأن الروح متى خرجت تبعها البصر، فالسنة إغماض العين. فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على الرسول بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فالسنة عندما لمن حضر الميت ألا يقول إلا خير، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اصلح ذريته، اللهم اجب مصيبة أهله، وما لا يقول إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما يقوله أهل الميت. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته المهديين وأخله في عقبه. فالمؤمن إذا حضر أخاه الميت يدعو له بالمغفرة والرحمة وينصح أهله، ينصحهم ويوجههم إلى الخير ويذكرهم بالله ويأمرهم بالصبر. هذا هو السنة لمن حضر الميت، وفق الله جميعا. باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن. باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسجى ببرده، فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. هذه الحديث تعلق بتعجيل تجهيز الميت إلى الصلاة والدفن وجواز تقبيله بعد الموت وسنية ستره ببردة أو غيرها، كن يسجى. في الحديث الأول حديث حسين بن وحوح أن الرسول دخل على طلحة بن البراء وقد ظهرت عليه أمارات الموت، فقال إني رأيت على طلحة أثر الموت، فإذا مات فأذنوني، وأمر بإسراع تجهيزه، وقال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس من ظهر أهله. هذا يدل على شرعية المبادرة بتجهيز الميت للصلاة عليه ودفنه، وأنه لا ينبغي أن يبقى عند أهله، بل ينبغي المبادرة ومسارعة إلى تجهيزه. هذا هو السنة. والحديث في سنده ضعف، لأن في الرواية عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه وهما مجهولان، ويقال عزرة، لكن يغني عن ذلك ويكفي عن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق على صحته. فالسنة الإسراع بتجهيز الميت للصلاة عليه وللدفن، إن كان صالحا فإنه يعجل بذلك إلى الخير، فإن قبره روضة من رياض الجنة حينئذ، وإن كان غير صالح فإنه شر يستراح منه. وهكذا البدار بقضاء الدين إذا كان عليه دين، الواجب على الورثة البدار بقضاء دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن المعلق بدينه حتى يقضى عنه. ولأحاديث وردت في ذلك أخرى تدل على خطر الدين، وأن ينبغي البدار والمسارعة بقضائه. وإذا كان أخذه وهو يريد الوفاء فلا خطر عليه، لكن ينبغي الإسراع بقضاء دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أهما الناس يريد قضاءه يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالإنسان إذا استدان بنية صالحة بنية الوفاء فالله جل وعلا يعينه على ذلك ويؤدي عنه ولو في الآخرة، ولكن في الدنيا ينبغي لأهله الإسراع بقضاء دينه إذا استطاعوا، إذا كان خلف شيئا. فإذا كان ما خلف شيء شرع لأهله وأقاربه وأحبائه أن يوفوا عنه. والأحاديث تدل على أنه يسجى الميت إذا مات، يغطى حتى يغسل ويصلى عليه. في حديث عائشة النبي سجى ببرد حبرة، ببرد حبرة، والبرد واحد البرود كثوب كالرداء قطعة من برد، ويقال برد حبرة يعني فيها نقوش حبرة منقشة من ثياب اليمن. ولا بأس بتقبيله، لأن الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لما جاء وقيل له إنه صلى الله عليه وسلم قد توفي أسرع وكشف عن وجهه، فقال: بأبي أنت وأمي، أما الموت الذي كتبه الله عليه فقد متها، وليجمع الله عليك موتتين. وكان بعض الناس يقول انه ما مات، وكان عمر يقول انه ما مات رضي الله عن عمر. فبين الصديق ان الموتة التي كتبها قد مات، وخطب الناس الصديق واخبرهم انه مات، وقال من كان يعبد محمدا فان محمدا بشر قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فلما سمع ذلك عمر والناس كانهما سمعوها تلك الساعه، كانوا يرددونها وتيقنوا موته عليه الصلاه والسلام. وجاء في الروايه انه قبل بين عينيه، فهذا يدل على انه اذا قبل الميت بين عينيه لا باس، قبله ابوه او اخوه او امه او زوجته او غيرهم لا حرج في ذلك. وهكذا تقبيل عثمان المظعون، كل هذا يدل على جواز تقبيل الميت، ويكون التقبيل بين عينيه. وهذا الذي وقع لا يمنع من الإسراء بالميت، لأنهم حصل عندهم مصيبة عظيمة، ولا شك أنها مصيبة عظيمة، فلهذا تأخر تجهيزه صلى الله عليه وسلم حتى تمت البيعة للصديق رضي الله عنه، ثم جهزوه وصلوا عليه خرادا، كل يدخل وضعوه في المسجد، كل يدخل يصلي عليه، ثم دفنوه في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام. توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام، لأسباب ما حصل من عظم المصيبة، شدة المصيبة ورواجان الناس واضطرابهم في هذا الأمر العظيم. تأنى الصحابة في ذلك حتى استقرت الأمور وتمت البيعة، وأيقن الناس أنه مات عليه الصلاة والسلام، وذهبت الشكوك والأوهام، فدفنوه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة عليه. ولا شك أنها مصيبة عظمى، ما طلق العالم المحمدي مصيبة أعظم من ذلك، فإن أعظم مصيبة ومصيبتهم بموت نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلهذا عظم عليهم الأمر واشتد بهم الكرب حتى اطمأنت القلوب وتيقنوا أنه مات عليه الصلاة والسلام. وكان الصديق رضي الله عنه أثبتهم في هذا الأمر، كان أثبتهم وأقواهم إيمانا وأشدهم ثباتا في هذا الأمر، وكان يتلو عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، يبين لهم أنه رسول وأنه بشر، ما مات من قبله من الرسل، هكذا هو، كل نفس ذائقة الموت، والله يخاطبه إنك ميت وإنهم ميتون. فعند هذا اطمأن المسلمون واستقر الأمر وأيقنوا موته، فغسل وكفن وصلي عليه عليه الصلاة والسلام ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها.